حبل الله المتين هو الصراط المستقيم، من اهتدى به أفلح ونجا من عقاب ربه سبحانه وتعالى، من عمل به أفلح ونجا من عقاب الله عز وجل، ومن أعرض عنه قال الله تعالى في حقه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. سلم يا رب سلم. الله عز وجل امتدح القرآن في كتابه العزيز كثيرا. قال الله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال سبحانه وتعالى أيضا: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وقال أيضا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وغيرها كثير من الآيات التي تحدثت عن فضل القرآن. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. بيّن لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم الأجر لمن يقرأ القرآن، كما جاء في حديث ابن مسعود عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فمن قرأ ألف لام ميم نال من الأجر 30 حسنة. فما بالك لو قرأ صفحة أو ربعا أو جزءا أو ختم القرآن، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقرأه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق آناء الليل وآناء النهار. لأن الله عز وجل جعل الحرف بعشر حسنات لمن يتلو هذا القرآن. اللهم اجعلنا لكتابك من التالين. وجاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. إذن لم يحرم أحد من الأجر. الماهر له أجره، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق يشعر بثقل القرآن على لسانه ويحاول أن يقرأ، الله عز وجل أعطاه أجران. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذن لا يتكاسل أحد عن تلاوة كتاب الله عز وجل، فإن ذلك يثقل الميزان يوم العرض على الله سبحانه وتعالى. بل إن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وهناك في الآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون. أنت أيها القارئ، يا من كنت تقرأ وترتل كتاب الله عز وجل في الدنيا، يقال لك يوم القيامة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية، إن منزلتك في الجنة عند آخر آية قد توقفت عندها، ترفع في الجنة ببركة تلاوة القرآن. ليس ذلك فحسب، في يوم القيامة الإنسان في أمس الحاجة إلى شفيع، في هذا الموقف العصيب. جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هذا هو فضل القرآن، فضل في الدنيا وفضل في الآخرة، شفاعة للعبد حتى يدخله الجنة، يرفع عبده في الدرجات العلى من الجنان عندما يقال له: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية. بل إن القوم إذا اجتمعوا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، وغير ذلك كثير من أقوال المصطفى صلى الله عليه وسلم تبين فضل القرآن وفضل تلاوته، حتى بين لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم فضل من يعلم القرآن، وجعل له الخيرية بين الناس. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تعلم أولا ثم علم غيره، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إن الذين يتلون كتاب الله، وعلى الرغم من هذه الفضائل الكثيرة التي وردت في كتاب الله عز وجل ووردت في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إلا أن الكثير من الناس يتكاسل ويتخاذل عن تلاوة القرآن. اسمع هذه الآية لعلها تترك في نفسك أثرا. قال الله تعالى في سورة الفرقان: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكونا إلى رب العزة سبحانه وتعالى أننا قد هجرنا القرآن، ونحن نرجو شفاعته يوم الزحام. سبحان الله، سلم يا رب سلم. أوصي نفسي وإياكم بالعودة إلى كتاب الله عز وجل تلاوة وتدبرا وعملا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، أقاموا الصلاة أي داوموا عليها، داوموا على الصلاة. اعلم أن الصلاة نور وضياء ينور الله عز وجل به قلوب العباد. ففي الدنيا الصلاة نور وعلامة سمة. قال الله تعالى: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة. وكذلك الصلاة علامة يعرفك بها المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: بما تعرف أمتك يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يردون على الحوض غرا محجلين من أثر الوضوء. من أثر الوضوء الذي لا تصح الصلاة إلا به. الكثير من الناس من لا يحضر دروس العلم ويأتي إلى خطب الجمعة متأخرا لا يعرف شيئا عن أركان الوضوء، ولا عن شروط صحة الصلاة، ولا عن أي شيء من هذه الأحكام، فإنه يجهل هذه الأشياء التي هي من الدين. اعلم أن الله عز وجل جمع أركان الوضوء في آية في سورة المائدة، نادى على أهل الإيمان فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه هي أركان الوضوء. ضع قبلها النية، وما زاد على ذلك فهو من السنن. هذه الأركان لو تبقى في الجسد موضع درهم لم يصل إليه الماء بطل الوضوء، وبناء عليه بطلت الصلاة التي بنيت على هذا الوضوء الباطل. وأقاموا الصلاة، هذه الصلاة نور لك في الدنيا والآخرة، علامة وسمة لك في الدنيا، ويعرفك بها المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة عندما ترد على الحوض. إن أمتي يدعون، إن أمتي يردون على الحوض غرا محجلين من أثر الوضوء. اللهم اسقنا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كثرة الخطى إلى المساجد، صلاة الجماعة. انظر إلى المساجد الآن كيف حالها وما عدد المصلين فيها، فئة قليلة. انظر إلى كل مسجد، لو أن كل بيت خرج منه مصل واحد، ليس كل شقة، كل بيت مصل واحد، لامتلأت المساجد. فأين المسلمون من المساجد؟ أين من تراهم في الجمع من المساجد، في الصلوات، في الفجر وفي الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء؟ كثرة الخطى إلى المساجد وإسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. اعلم أن هذه الصلاة تغسلك من خطاياك. قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا شيء يا رسول الله. قال: فذلكن الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا، تطهر العبد من الذنوب والخطايا. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقال: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وأيضا هذه العبادة يقرأ فيها القرآن، تشتمل على تلاوة القرآن. فعندما يتدبر العبد ما يتلى في صلاته، إن كانت جهرا أو كان يقرأ سرا يتدبر ما يقرأ، فله أيضا الأجر على تلاوة القرآن وعلى المحافظة على الصلاة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، ولعظم هذه الفريضة ومكانتها، فالله عز وجل افترضها 2 مرات. مرة نزل بها جبريل على المصطفى صلى الله عليه وسلم في الأرض، ومرة في السماء عند سدرة المنتهى افترضها على المصطفى صلى الله عليه وسلم 50 صلاة. تخيل لو كانت 50 صلاة، كيف كنا نصلي؟ كيف نحافظ عليها؟ خفضت إلى 5، ولكنها تكتب عند الله عز وجل 50 صلاة. 5 صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليها كانت له يوم القيامة نورا وبرهانا ونجاة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وقارون وهامان وأمية بن خلف. نسأل الله أن يعافينا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، سرا وعلانية. صدقة السر لها أجر وصدقة العلانية لها أجر. قال الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي. إن تبدوا الصدقات يعني تخرجها جهرا فنعم الصدقة. ربما يقتدي بك أحد فيخرج مثل ما تخرج. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ويكفر عنكم من سيئاتكم، إذا تصدق العبد الله عز وجل يكفر عنه سيئاته. نعم، بهذه الصدقة. من الذي أعطاه المال؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي منحه هذا المال. وأنفقوا مما رزقناهم، مما رزقناهم، فالعطاء من الله سبحانه وتعالى، وهو اختبار يختبر العبد. إذا تصدق فله الأجر، أعطاه المال وأمره بالصدقة، وإذا تصدق فله الأجر. أعطاه المال وأمره بالصدقة، وإذا بخل كان المال وبالا عليه. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. وما يغني عنه ماله إذا تردى، أي هوى في نار جهنم، نسأل الله العافية. بل إن هذا المال لن ينفع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق، هو أكرم الخلق، كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، كما وصفته عائشة رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين. كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. وتعلم منه الصحابة رضوان الله عليهم الجود والكرم. نذكر قصة في الإنفاق لأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، وعلينا معهم بفضلك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. كانت له تجارة قادمة من الشام، وفي المدينة قحط، قلة في الطعام. فلما وصلت العير إلى المدينة كان يترقبها تجار المدينة، فذهبوا إلى عثمان فقالوا له: نشتري هذه التجارة نربحك فيها الدرهم درهمين، يعني مكسب الضعف. فقال لهم عثمان: عندي من يزيد على ذلك. قالوا: سنربحك الدرهم ثلاثا. فقال لهم: عندي من يزيد على ذلك. قالوا: سنربحك الدرهم خمسا. وصلوا إلى خمسا. قال: عندي من يزيد على ذلك. فنظروا إلى بعضهم البعض وقالوا: يا أبا عبد الرحمن، لمن هذه الزيادة؟ فهؤلاء هم تجار المدينة. فقال رضي الله عنه: إن الله أعطاني الدرهم عشرا. وتلا عليهم قول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وتصدق بها حتى لا يأخذ هذه التجارة التجار فيحتكرون الطعام ويبيعونه بالغلاء للناس، كما نرى من حولنا في هذه الأيام في بعض السلع يشتري التاجر بضاعته بأبخس الأثمان ويخزن ثم يخرج للأسواق بحكمة ليرفع سعر هذا الطعام على الناس. فعثمان رضي الله عنه عنده حكمة وفطنة، لم يعطي هذه التجارة للتجار حتى لا يتحكمون في الأسواق، وتصدق بها رضي الله عنه وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. اعلم أن المنفق يستظل بظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. ففي حديث السبعة الذين أخبر عنهم المصطفى صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. وليعلم المنفق أن هذا الإنفاق لا ينقص المال. قال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، بل إن الله عز وجل قال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قال صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب. تمرة، كم تساوي التمرة؟ من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب أخذها الله بيمينه، فأخذ يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة، مهرة صغيرة عندما تولد تكبر بسرعة، هكذا الصدقة، حتى تصير اللقمة مثل الجبل. فهذا المتصدق يوم القيامة يرى ما أنفقه حسنات كالجبال. الله عز وجل ضاعف هذا الإنفاق. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، أي يربيها لأصحابها. بل إن هذا المتصدق في ظل صدقته يوم القيامة تحميه وتقيه حر جهنم وهو يعبر الصراط حتى يصل إلى الجنة. نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. هؤلاء الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا، من يقوم بهذه الأعمال؟ يتاجرون مع الله تجارة رابحة لا كساد فيها، ليوفيهم أجورهم. الله عز وجل يعطيهم، الله عز وجل يعطيهم الأجر الذي وعدهم ويزيدهم من فضله، يعطيهم زيادة على ما وعد. قال العلماء في تفسير هذه: إن الزيادة هي رؤية الله عز وجل، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى، أي الجنة، وزيادة، الزيادة هي رؤية الله عز وجل، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. وقال بعضهم: ويزيدهم من فضله، أي يشفعهم في زويهم. يشفع المتصدق، يشفع المحافظ على الصلوات، يشفع قارئ القرآن في زويه، في أهله، في من يحب. إنه غفور شكور سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا لكتابه من التالين، وأن يجعلنا من المحافظين على الصلوات، وأن يجعلنا من المنفقين بالليل والنهار سرا وعلانية. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجمع شملنا وألف بين قلوبنا واشرح صدورنا